يقول أيهما أفضل، طلب العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ من أفضل أنواع الجهاد هو طلب العلم، والعدو لا يخشون إلا من العالم، لأنه هو اللي يبين للناس، هو يعلمهم الشريعة، هو يوجههم وهكذا. فأفضل القربات وأجلها وأعظمها هو طلب العلم، وما أجمل أن يجمع طالب العلم بين الاثنتين، عالم ومجاهد. فشيخ الإسلام كان عالما مجاهدا، وكذلك ابن القيم، والصحابة رضي الله عنهم علماء مجاهدون وهكذا. يقول كيف نجمع بين الجهاد لنشر الدين ولا إكراه في الدين؟ نحن ما نلزم أحد في الدخول في الدين. إذا دخل المسلمون إلى بلاد الكفار نقول لهم أنتم مخيرون بين ثلاثة أمور: هل تريدون الإسلام؟ نحن ما نكرهكم، نخيركم، لأن الله يقول لنا لا إكراه في الدين. هل تريدون الإسلام؟ إذا قال لا ما نريد الإسلام، ما نلزمه في الدخول الإسلام، نقول إذن عليكم الجزية، لأن سوف نحرسكم لئلا يقتلكم أحد، فمقابل حراستنا، مقابل حراستنا لكم وعدم دخولكم في الإسلام، نأخذ منكم جزية. فإذا قالوا نعم نأخذ منهم الجزية، إذا قالوا لا ما نريد الإسلام ولا نريد الجزية ولا نريدكم نشر الإسلام، حين ذاك يشرع قتال. فقالوا لا إكراه في الدين، إذا دخلنا بلد ونقول اسلموا ولا قتلناكم، نقول لا ما نكرهكم، تريدون الإسلام وندعوكم إليه ونعلمكم ما هو الإسلام. لهذا من عرف أحكام الجهاد في سبيل الله كما قرره أهل العلم يجعل غير المسلمين يحبون الإسلام، ويعلمون أن الجهاد ليس المراد منه التشوف إلى قطع الأعناق، وإنما المراد منه نشر الإسلام ونشر العدل ونشر الرخاء في بلاد المسلمين. يقول هل والدين غير مسلمين إذن في مشروعية الجهاد؟ لا ما لهم إذن. يقول هل صحيح أن أسماء الجهاد يكون في بعض الحالات أفضل من الصلاة ويقدم عليه؟ لا، الصلاة ركن ثاني من أركان الإسلام، الصلاة المفروضة، أما الجهاد فليس من أركان الإسلام التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة المفروضة لا. من لم يصلي يبطل جهاده، فكيف يكون الشخص مجاهدا وهو كافر لا يصلي؟ يقول رجل خرج ولم يستشر والديه فما رأيك فيه؟ فكثير قالوا أنه نعم يرجع. يعني الآن هنا مثلا نقول لكل مسلم، إذا قال لك أريد الجاهد قلت الجاهد، قال نعم، نقول اطلب العلم، هذا أعظم أنواع الجهاد والطاعات والقربات لله. احفظ القرآن، احفظ المتون، يلزم حلقات أهل العلم، اقرأ في كتب الحديث والتفسير، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وما أعظم وما أحوج الأمة إلى خروج علماء ينفعون بإذن الله، لا سيما مع قلة أهل العلم وطلبة العلم في هذا الزمان. وطلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله للقتال، مثل ما قرر أهل العلم، كقول ابن الجوزي قال الجهاد في سبيل الله قد يدخل المرء فيه الجنة في لحظات، يخرج ويقتل ويموت ويستشهد بإذن الله إذا صلحت نيته. أما طلب العلم فحتى يخرج الرجل عالما يحتاج حوالي 40 سنة في هذه العبادة، ما بين حفظ متون ومدارسة ومطالعة وجلوس مع أهل العلم. فطلب العلم عبادة طويلة طول العمر، فهو أفضل من الجهاد اللي هو القتال في سبيل الله. يقول كيف نفرق بين الجهاد في سبيل الله والإرهاب؟ ما الضابط؟ الذي يعرف الجهاد هنا هو الجهاد، ما يحدث فيه خلل أو نقص الإسلام بريء منه. قتل الأبرياء هذا لا يعتبر جهاد، هذه فساد. قتل الكافر المستأمن ما يجوز كما سيأتي باب عقد الذمة، لكن قال لم يرح رائحة، من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحة يوجد من سيرة كذا وكذا. فيجب على على على المسلمين أن يقرأوا كتاب الجهاد حتى لا يكونوا جاهلين به ويظنون أن قتل كل كافر ولو معصوم كالمستأمن والمعاهد والذمي يظنون أنهم بالجهاد بسبب الجهل. لذلك لا ترى عند عالم خلل في ذلك الباب، لأنه يعرف النصوص التي تقود إلى ذلك. وكما أخبرناكم لو بين الجهاد كما قرره أهل العلم بعلمهم المبني على الكتاب والسنة لا أحب غير المسلمين الإسلام، بل أحب الجهاد لأن فيه رحمة وعطف. وسيأتي يعرف المسلم كيف الجهاد فيه أنه رحمة ورافة. يقول: ما هو أفضل شروح البلوغ؟ في كتاب سبل السلام الصنعاني معروف، وفيه أصل اسمه البدر التمام، شرح بلوغ المرام، طويل وكبير، لكن بلوغ المرام مختصر وجيد. وكثير ما الصنعاني يعتمد في الشرح بلوغ المرام على الشرح المصنف لصحيح البخاري وهو فتح الباري، وكذلك نيل الأوطار يأخذ كثيرا من فتح الباري. يقول: هل يلحق بول الحمار حكم بول الكلب؟ نعم، بول الحمار بول الكلب نجس. يقول: موجود 200 ريال في المدينة، وكيف يسمح هل يتصدق به بنية صاحبه؟ إذا أمكن يعطيها إدارة الأمانات، بحيث إذا أتى شخص يسأل عنها يستلمها، والأمانات إذا ما أتى أحدهم يعطونها الفقراء. يقول: جئنا من اليمن ولم نمر على يلملم، واتجهنا جدة ثم المدينة، هل إحرامنا من نبي علي يلزمنا فدية ونرجع إلى يلملم؟ لا، إذا أتوا مر بميقات يلملم ثم جدة وغير محرمين، ثم أتوا للمدينة ثم يريدون أن ينوي الحج أو العمرة من المدينة، فيكون ميقاتهم ميقات المدينة اللي هو يلملم. يقول: صلينا المغرب ومرت امرأة ولم يعرف بها لم يعرف بها الإمام إلا بعد مروره وقد صده ولم ترجع، ما صحت الصلاة؟ عاد الصلاة. المسلم يقول: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مخرة الرحل المرأة والكلب والحمار. المرأة والكلب. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، ما معناه؟ هل نهي للتحريم والكره؟ القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، يعني لو يحلق شخص جزء من هنا أو يحلق جزء من هنا أو جزء من هنا، هذا ما يجوز، ما يجوز للنهي غير نهي آخر إذا كان للتشبه، مثل لو بعض الفساق أو يضع بعض القصات أو الكفار ويقلده الشباب، فيكون التحريم لأمرين: للقزع وللمشابه. يقول: هل دم الإنسان نجس؟ نعم، دم الإنسان نجس، لكن كان يسير معفو عنه. يقول: ما القدر الواجب في نقص الصلاة أثناء خروج الدم؟ مثل ما أخبرناكم العرف، إذا كان يسير ما في بأس، طبعا هذا غير دم الحيض والنفاس. يقول: من خرج لمكة وغير جازم الحج، وعندما استقر مكة عزم على الحج، هل يرجع الميقات أم يحرم مكة؟ لا، يحرم مكة، إذا ما نوى إلا في مكة يحرم مكة. يقول: المقصود من القزع الحلق أم تقصير جانب تطويل آخر؟ الأصل الحلق، والتقصير يلحق به، يعني بحيث لو كان بمكان طويل ومكان أقل يلحق بالقزع. يقول: هل يكفي أن يشمت العاطس بعض الحاضرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، يعني العطاس كل من سمعه يجب أن يقول يرحمك الله. يقول: ما حكم التمساح؟ ما يجوز أكل التمساح لأنه ذو ناب. يقول: السمك في البحر غير الحوت، إذا مات في البحر هل صيده وخرجه من الماء يجوز؟ السمك إذا خرج يموت، فلو خرج ومات يؤكل. إذا مات السمك في البحر خارج البحر، الله يقول: حل لكم صيد البحر. يقول: كيف كان المسلمون يصلون في الجهاد في جراحاتهم؟ هذا مستثنى، لأن لو غسل في قصة الصحابة، لو ذهب وغسل الدم يخشى مدهمة العدو، فوقع عليه السيف وفوقع عليه الرمي ومكث في مكانه يجاهد وصلى على تلك الحال. وللأصل كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيل، ما خرج من سبيلين نجس، والدم من غير السبيلين نجس. يعني البول الغائط دم الإنسان نجس. نعم. نستثني منه الدمع لن يخرج من مكانه، فضلات ما يخرج من الفم أو الأنف يستثنى، ما عداهما من غير مكانه ما نجس. نعم. كذلك العرق. نعم. أبو الحجاج الذين يأتون من قارة أفريقيا فميقاتهم يكون داخل البحر، هل يجوز لهم أن يحرموا الرابغ لأنها هذه الميقات؟ الرابغ هي الميقات تقريبا، فيختلف حجاج أفريقيا إذا كان يأتون شمال رابغ ينزلون شمال رابغ فميقاتهم رابغ، فمثلا لو كان ينزلون في ينبع ثم يريدون يذهبون إلى رابغ ميقاتهم رابغ، أما إذا كانت الباخرة تنزل بعد رابغ من الجهة الجنوبية مثل جدة أو غيرها فميقاتهم يكون في محاذاة رابغ في البحر. نقول ما حكم المنور في ميقات ولا في رابغ ونوى من جدة محتاجا بين الميقات والبحر؟ ينوي مثل ما أخبره، إذا كان أو أتى إلى جدة فيحرم من محاذاة الميقات والبحر. يقول إذا كان ميت البحر حلال فإن جميع أحياءه حلال. نعم ما في شك. الله يقول أحل لكم صيد البحر، كل ما في البحر حلال، بما يسمى فيه كلب البحر، خنزير البحر، حية البحر، ثعبان البحر، عقرب البحر، كل ما في البحر حلال. يقول هل يعتبر المسبح من الماء الدائم؟ قصده الراكد، يعني إذا كان ما يتغير الماء ثابت هو راكد، إذا كان يتغير يتحرك ويتغير مكانه فهو الماء الدائم الراكد، فهو الماء الجاري. وإذا كان المسبح قلتين فصاعدا حتى لو حدثت فيه نجاسة يعني تبول فيه الشخص أو غير ما فيه بأس.